فالانسان لا يعيش الا في ربيع، يعني ربيع الحياه او ربيع الارض هو نباتها وثمراتها وخضرتها، وان سبحان الله لما ينزل عليها الماء رب العباد عز وجل بها اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، هكذا رب العباد. فالقلب كانه قطعه ارض من غير ذكر الله، ارض بوار، ارض لا زرع فيها ولا ضرع، لا ماء فيها ولا خير، انما ارض قاحله، لكن بذكر الله عز وجل الله سبحانه وتعالى من كرمه ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري، لان الصدر يضيق ولا ينطلق الصدر ولا ينشرح الا بذكر الله، ولا ينطلق الصدر ولا ينشرح ولا يضاء الا بكلام الله سبحانه وتعالى، ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. يعني القران فيه الشفاء، شفاء حسي وشفاء معنوي. يعني ايه شفاء حسي وشفاء معنوي؟ يعني مثلا في رقية شرعية، انا مرضت اعمل ايه؟ اما ان ارقي نفسي او احد الصالحين يرقيني، زوجة صالحة، ولد صالح، اخ صالح، شيخ صالح، وهكذا. سبحان ماذا يصنع؟ يضع يده على الجزء المريض ويقرأ فاتحة الكتاب بنية صادقة، لان من اسماء الفاتحة الشافية. كان عمر رضي الله عنه يضع يده على المريض ويقرأ الفاتحة فينشط المريض كأنما نشط من عقال، كأنه كان محبوس أو مخيد بقيد وفك قيده. ولما جاء غير عمر ليرقي الرجل بنفس الفاتحة كان الرجل المريض كما هو، فضحك الراقي وقال الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ سبحان الله، يد عمر بن الخطاب التي ما امتكت قط وما امتدت على حرام قط وما نفست حراما قط، وانما يد تعطي الصدقات وتحفظ بالعدل وتحق الحق وتبطل الباطل ولا تضرب الا في سبيل الله، وانما هي تمسح على رؤوس اليتامى وتعطي النفقات وتعطي الخيرات وتفتح الابواب. هذه اليد عندما قرات فاتحه الكتاب سبحان الله العظيم، هكذا فالعبد سبحان الله يقرا فاتحه الكتاب. اذا المساله ان ان ان الله عز وجل وضع لنا القران عباره عن شفاء روحي معنوي وشفاء حسي. يعني اي انسان، اي انسان حزين مغموم، مش يجرب بيقين يتوضا بهذه يعني، قالها الامام النووي رضي الله عنه رحمه الله، الامام شرف الدين النووي قال والله ما قرا حزين سوره يوسف الا وسره الله. بس انا عايز تعملها وانت ايضا يا ابنتي يعني عن يقين وليس عن تجربه. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، ويقرأ سورة سبحان الله سورة يوسف كلها، قرأتها وهي الحالة الجنهية. لا، أنت لا تجرب مع الله، الله لا يجرب معه، الله عز وجل يعبد بيقين. اقرأ سورة يوسف وانظر ماذا حدث ليوسف دون جريرة، حقد عليه إخوته وحسده إخوته وأخذوه من حضن أبيه وألقوه في قاع الجب وبيع بثمن بخس دراهم معدود، بعدما كان حر صار عبدا، وبعدين بيع في مصر دراهم معدوده، وبعدين راودته التي هو في بيتها عن نفسه ولفقت له تهمه باطله ودخل السجن بضع سنين سنوات دون شريف. لو واحد غير يوسف يقول الله طب انا ما الذي صنعت؟ لا، هذه تربيه، هذا تهذيب، هذا الرب رب والعبد عبد. الانسان يربى على موائد كرم الله، قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. ممكن انا تكون النعمه دي اللي انا اراها نعمه هي بليه، المال قد يكون وبالا على صاحبه، الولد قد يكون وبالا على صاحبه، والاخر يرى ان الفقر وبال. من الذي قال لك؟ ربما الفقر يعني ستر لك، لانك ربما لو غنيت قليلا لتكبرت على عباد الله، ان من عبادي فقير لا يصح الا الفقر، لو اغنيته لفسد حاله، ان من عبادي غني لا يصح الا الغنى، لو اصححته لفسد حاله، ومنهم صحيح لا تصح الا الصحه، لو اتقنته لفسد حاله، ومن عبادي سقيم لا يصح الا السقم، لو اصححته لفسد حاله. سبحان في الناس ربنا ياخذ منها نعمه الصحه، لان لو اعطاه الصحه طغى وتجبر وتكبر، وسبحان الله العظيم نسال الله السلامه. فسيدنا يوسف لما تقرا قصته وبعدين بعد المحن الشديده تاتي المنح الجميله، يخرج من السجن ويولع ملك مصر، وبعدين ياتي اخوته، وفي الاخر ياتي ابوه وزوجه ابيه، ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قد جعلها ربي حقا، وعبد نعم الله سبحانه وتعالى. هل سمعنا مره من يوسف شكوى